بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب في باب فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول فيه، يحكي ما حصل للمدينة حين قدم إليها وما حصل لها حين قبض فيها عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قدم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، لأنه يوم فرح وسرور وابتهاج بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند وفاته عليه الصلاة والسلام حلت مصيبة هي أعظم مصيبة حصلت لهذه الأمة، وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أعظم مصاب وأجل مصاب، فأظلم منها كل شيء. والمقصود من ذلك أن ما حصل في يوم دخولها من الفرح والسرور، وما حصل في وفاته من التأثر ومن الحزن العظيم لفقده صلى الله عليه وسلم، لأن بوجوده عليه الصلاة والسلام كان الوحي ينزل والتشريع يحصل، وبوفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأثرا عظيما، حتى قال أنس رضي الله عنه: أننا لما نفضنا أي التراب من أيدينا، يعني بعد أن دفنوه صلى الله عليه وسلم، إلا وقد أنكروا قلوبهم، يعني بذلك ما حصل لهم من التأثر. وليس معنى ذلك أن إيمانهم حصل فيه شيء، وإنما حزنوا لهذا الذي فقدوه من رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه بين أيديهم يرجعون إليه ويأخذون عنه الكتاب والسنة ويتلقونها عنه، وقد تلقوها كاملة عليه عنه منه عن الصلاة والسلام، ولكن بوفاته انقطع الوحي من السماء، فلم يأتي أو ينزل جبريل بالوحي، لأنه انتهى نزوله بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ينزل بالوحي وانتهى، ولكن الشريعة استقرت وكملت، ولم يكن هذا الإنكار لقلوبهم لشيء أصابهم من ناحية ضعفها، ولكن من ناحية جلل المصيبة وهول المصيبة التي حصلت، حتى كان الواحد منهم لا يدري عن نفسه لشدة الهول ولعظم الهول الذي حصل من فقده عليه الصلاة والسلام. هذا فيه بيان عظيم منزلته عليه الصلاة والسلام في نفوسهم، وفرح أهل المدينة ذلك الفرح العظيم الشديد الذي وصفه أنس بأنه أضاء منها كل شيء، ثم فقده عليه الصلاة والسلام وكونها أظلم منها كل شيء، وأنهم ما نفضوا التراب عن أيديهم عندما دفنوه إلا وقد أنكروا قلوبهم لما حصل لهم من المصيبة العظمى التي حلت بهم، وكونهم فقدوا ذلك العلم الذي كان يلقونهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الشريعة مستقرة وكاملة وليس فيها نقص يحتاجون إلى أن يضاف إليهم. ولكن كون الوحي انقطع وكون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودفن عليه الصلاة والسلام أنكروا قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما هو معلوم هذه الإضاءة وهذا الظلام ليس المقصود الظلام الذي إن صار فيه زيادة في النور أو زيادة يعني في ضوء الشمس أو يعني ظلام يعني حصل لهم في النهار كما يحصل الظلام في الليل، وإنما هذا إشارة وكناية عن عظم السرور والابتهاج الذي حصل لقدومه صلى الله عليه وسلم ولهول المصيبة وجللها وعظمها عندما فقدوه عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود من ذلك أنه حصل الليل في النهار وأن الناس كانوا في ظلام في النهار، وإنما هذا عبارة وإشارة إلى عظم السرور والابتهاج بقدومه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإلى خطر المصيبة وإلى عظم المصيبة وجللها عند فقده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفيل، وسأل عثمان بن عفان قباس بن أشيم أخا بني يعمر بن ليل: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، ورفعت بي أمي على الموضع، قال: ورأيت خذق الفيل أخضر محيلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. ثم رأى أبو عيسى هذا الأثر عن قيس بن مخرمة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذا العام هو عام الفيل، هو العام الذي جاء فيه أبرهة بالفيل الذي أراد غزو الكعبة وصده الله عز وجل وأنزل عليه الطير الأبابيل الذي أهلكهم، ثم وأنزل الله عز وجل في هذه السورة التي تتلى في كتاب الله عز وجل في قصة الفيل. يعني فتلك السنة التي حصل فيها هذا الحدث هي التي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيس بن مخرمة يقول: ولدت أنا ورسول الله عليه السلام في عام الفيل. ثم ذكر أن عثمان بن عفان سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل قباس بن أشيم سأل قباس غباث أيه؟ غباث بن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وقد ولدت قبله، هو أكبر مني وقد ولدت قبله. وهذا من حسن الأدب وكمال الأدب في التعبير، فلم يقل أنا أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المراد بذلك السن، لكنه قال: هو أكبر مني، يعني أكبر مني منزلة وأكبر مني مكانة، وهو الذي أكبر من غيره وأعلى من غيره منزلة صلى الله عليه وسلم، وأنا ولدت قبله، وأنا ولدت قبله، يعني أنا متقدم عليه في الولادة. فعبر بهذا التعبير الحسن، التعبير الجميل الذي فيه الأدب والذي فيه توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عظيم منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في نفوس أصحابه. ثم قال إن أمه أرته الموضع، ولعل المقصود به الموضع الذي حصل فيه إهلاك الفيل وأهل الفيل، وقال إنه رأى ورأيت خذق الفيل، ورأيت خذق أو خذق خذق الفيل يعني أخضر روثة، يعني الروث يعني الذي قد حصل من الفيل في ذلك المكان، إيش مخيل أخضر محيلا، أخضر محيلا يعني متغيرا، يعني معناه أنه هو يحكي عن الشيء الذي حصل في عام الفيل، لأنه كان متقدم الولادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام ولد في ذلك العام، وهو يذكر أو أنه رأى هذا الشيء الذي أرته أمه إياه، وأنه كان في ذلك الوقت الذي حصل فيه قصة الفيل، وأنه رأى يعني الروث الذي أو الذي يحصل من الفيل، أنه أخبر محيلا يعني متغيرا، محيلا متغيرا. والحديث في إسناده رجل مقبول، ولكن كونه ولد عام الفيل هذا هو المعروف وهذا هو المشهور. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، عن وهب بن جرير، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب، ثقة ثقة نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن المطلب بن عبد الله بن قيس وهو مقبول أخرج له الترمذي، نعم، عن أبيه وهو له رؤية، نعم، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن جده قيس بن مخرمة رضي الله عنه أخرج له الترمذي، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما اخترنا خيارة لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم، هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيرة لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعك والزيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم يا أبو عيسى هذا الأثر عن المتعلق بأول بيان أول خبر بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أهل الكتاب كانوا يعلمون من كتبهم أن الرسول خارج، وأنهم يعني يريدون أن يتبعوه، ولكنه لما بعثه الله عز وجل حسدوا الأميين وحسدوا العرب على بعثته منهم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الترمذي أورد الترمذي هذا الأثر الذي فيه أن أبا طالب وهو عمه خرج به إلى الشام وهو في صغره عليه الصلاة والسلام، وأنه لما جاءوا إلى أرض الشام وجدوا فيها راهبا كان لا يحفل بهم ولا يهتم بهم، ولكنه في هذه المرة استقبلهم وكان يبحث أو يعني يريد أن يرى هذا الذي سيبعث وأنه يكون رسولا إلى العالمين، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه كان في رعية الإبل وأوصى عمه أن يحافظ عليه وأن يذهب به وأن يعود به، لأن الروم لو رأوه يقتلونه لأنهم يحسدون العرب لكون الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فقام أبو بكر فأبو طالب أو أبو بكر رضي الله عنه أرسل بلالا معه أعاده إلى إلى إلى مكة. والحديث فيه شيء من النكارة وبعضه مستقيم، ومن أنكر ما فيه قصة بلال، وذلك أن بلالا أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن يكون هو الذي يتولاه ويذهب به، لأنه دونه أصغر منه ورسول صلى الله عليه وسلم أكبر منه، أو أنه هل هو موجود أو غير موجود، فهذا من أنكر ما فيه. والإسناد لا بأس به وفيه شيء من النكارة، ولكن بعضه صحيح وأكثره صحيح ولا إشكال فيه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومما أكرمه الله عز وجل به ومما خصه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد المتن. خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. نعم. فلما أشرفوا يعني على أبو طالب ومعه أشياخ من قريش، يعني ناس كبار من قريش ومعهم هذا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير السن. نعم. فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال يعني لا يحفل بهم ولا يبالي بهم، لكن هذه المرة رأوا منه شيئا يختلف عما كان عليه من قبل، وذلك أنه رأى يعني أمارات يعني حصلت له. قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا سيد العالمين، لأنه عرفه بوصفه، يعني وصفه الذي عندهم والذي يجدونه في كتبهم. هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. يعني هذه كلها من الأمارات التي يعني استدل بها على نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر. يعني أن النبي الذي كان يتوقعون خروجه ويتوقعون بعثته أنه يكون يعني في ذلك الوقت. وهذا يعني إما أن يكون يعني عندهم علم به أو أن هذا مما هو منكر يعني في هذا الحديث أو في هذا الأثر. الآن الراهب هو الذي يخاطب هؤلاء. أين قالوا جئنا يخاطب هؤلاء السبعة للجاو. فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس. يعني كونهم أرسلوا طرق يعني طرق يعني يعني حتى يستطلعوا خبر يعني هذا النبي الذي يخرج في هذا الشهر يستطلعوا خبره. يعني عدة طرق أرسل إليها أناس وكانوا هم نصيب هذا الطريق كانوا هم نصيب هذا الطريق الذي التقوا فيه بهذا الركب الذين معهم النبي عليه الصلاة والسلام. وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيارة لك لطريقك هذا. يعني معناه أن هؤلاء الذين اختيروا يعني أنهم من خير الرسل أو الوفود التي أرسلت للطرق التي تستطلع خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه. يعني بايعوه يعني يمكن بايعوا يعني على أنه إذا خرج أنهم يبايعونه وإلا هو ما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الآن لأنه صغير وهو من أحدثهم سنا والذين معه كانوا أشياخ يعني شيوخ يعني كبار أبو طالب ومن معه. ف يعني ما أدري هل يعني هذا اللفظ يعني هذه المبايعة هذه هل مقصود بها أنه يعني يبايعونه إذا خرج أو يعني وهل هم يعني عرفوه أيضا أو أن هذا هو النبي الذي سيخرج. نعم. أو بايعوا يعني ذاك على أنه إذا خرج أنهم يعني أنهم يتبعونه يعني وأن الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا راد له وأنه إذا بعث في الأميين رسول فإنهم يتبعونه لأن ما قدر الله عز وجل حصوله لا بد من وقوعه ولا سبيل لهم إلى مخالفته. نعم. قال أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. وهذا قول أنشدكم وليه هذا يدل على أنه صغير وأنه يعني له ولي يعني يرعاه ويحافظ عليه. نعم. قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا. يعني الراهب يناشد أبا طالب الذي هو وليه أن يرده ولا يدخل به على الروم فيحصل منهم ما يخشى أن يحصل من قتله. وقال أرسل معه أبو بكر بلالا وكان أبو بكر يعني موجود يعني وذكر بلال هذا منكر بلا شك. نعم. وزوده الراهب من الكعك والزيت. نعم. قال حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج هو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري في ذي القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قالوا جئنا أن هذا النبي خارج هذا الشهر, يعني هذا النبي الذي يعني يجدون خبره وأنه خارج هذا الشهر, فهم يعني يترقبون أو يتلقون الأخبار عنه ممن يأتي من تلك البلاد التي هي بلاد الحجاز. قال رحمه الله تعالى: باب في مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن كم كان حين بعث. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 40 فأقام بمكة 13 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 65. وهكذا حدثنا هو يعني ابن بشار وروى عنه محمد بن إسماعيل مثل ذلك. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على ولا بالسبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الباب في مبعثه صلى الله عليه وسلم وأنه بعث وعمره 40 سنة ونزل عليه الوحي في غار حراء أول ما نزل وعمره 20 سنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأنه مكث بمكة بعد البعثة 13 عاما ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات وتوفي وعمره 63 سنة, 40 قبل البعثة و23 بعد البعثة, منها 13 عاما بمكة و10 أعوام بالمدينة. وهذا هو الصحيح في بيان سنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومدة بقائه بمكة وبقائه بالمدينة. وقد جاء يعني روايات أخرى ذكرها المصنف وهو أنه عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 65 سنة, وهذا يخالف هذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث الذي فيه بيان مقدار بقائه في مكة وأنه 13 عاما وبقاؤه بالمدينة وأنه 10 أعوام وما كان قبل ذلك وأنه 40 عاما, فكان هذا هو المعتبر وهذا هو الصحيح. وأما الرواية الأخرى التي جاءت في ذكر 65 فقيل إنها شاذة لأنها من طريق صحيح ولكن فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وكذلك أيضا فيما يتعلق أو يقال إن 65 يعني إنها لم يحسب السنة الأولى والسنة الأخيرة فكانت 63, وقيل إنه شاذ لأنه شاذ وهو بالإسناد صحيح لكنه شاذ, والمعتبر هو 63 في بيان عمره صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر الذي فيه ذكر 60 فإن هذا فيه إلغاء الكفر الذي يعني بعد العقد السادس، لأنه أحيانا تلغى الكسور ويقتصرون على العقود أو يكملون الكسر، يعني إذا كان يعني هذا فيضيفون إليه ويكملون الكسر بالنسبة للعقد، بالنسبة للعقد يعني من السنين الذي هو العقد 10 سنوات، فيكون الحديث الذي جاء أنه 60 سنة يعني معناه بكسر بحذف الكسر الذي فوق العقد السادس، ويكون المعتبر هو كونه توفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة. وهكذا أيضا كان عمر أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم، فإن هؤلاء الثلاثة من خلفاء الراشدين كان عمرهم مثل عمره عليه الصلاة والسلام، مات كل واحد منهم وله 63 سنة، وله 63 سنة أبو بكر وعمر وعلي. وأما عثمان رضي الله عنه فقد تجاوز 80، بلغ 80 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. الحديث الأخير، لم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. نعم. ولا بالقصير المتردد، يعني ليس بطويل طولا يعني شديدا، ولا بقصير يعني قصير يعني بين، وإنما كان ربع وسط في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط بين الطويل والقصير، وسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا بالأبيض الأمهق، وهذا بالنسبة للونه، ليس أبيض أمهق يعني الذي هو منظره يعني ليس بحسن ولا بجميل، يعني مثل الذي فيه البرص يعني البياض الذي هو غير يعني محمود وغير يعني مستحسن، ولا بالآدم يعني الذي هو السواد أو فيه، وإنما هو متوسط يعني مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، فليس أبيض أبهق يعني كالبرص أو قريب من البرص الذي هو يعني ليس يعني جميل ولا بحسن، ولا أيضا بآدم يعني معناه أنه في يعني شديد الأدمة أو فيه سواد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشربا بحمرة. وليس بالجعد القطط، وليس بالجعد القطط الذي شعره يعني منكمش، الجعد الشعر هو الذي منكمش، ولا بالصبط الذي هو مسترسل يعني وإنما هو بينهما، فليس بالجعد القطط الذي هو شديد الجعودة وهي الانكماش، ولا بالمسترسل الذي هو السبط الشعر الذي هو مسترسل، وإنما هو بين هذا وبين هذا، يعني فهو من حيث الطول وسط بين الطول الطولي والقصر ربعة، وكذلك في اللون بين البياض الأبهق وبين الأدمة، وكذلك أيضا بالنسبة للشعر ليس بالجعد الذي هو شديد الجعود والانكماش، ولا بالسبط الذي هو مسترسل. ثم قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني هذا في بيان لقلة الشعر الذي بيض من رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، وأنها شعرات قليلة كانت في شعره، شعر قليل يبلغ هذا المقدار. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هذا هو البخاري، نعم يروي عن محمد بن بشار وهو شيخ الترمذي نفسه، ولكن هنا روى عن بواسطة. نعم. عن ابن أبي عدي، هو محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة قال ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثم قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، قتيبة هو ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذا إسناد عالي، ثم ذكر إسنادا نازلا بعد حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، هو قال وحدثنا الأنصاري، هو إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن، معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مالك، عن مالك هنا كان يعني الطريق الثاني واسطتان، بين الترمذي وبين مالك، وفي الإسناد الأول واسطة واحدة، واسطة واحدة، فالأول عالم والثاني نازل. نعم. عن عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قد خصه الله عز وجل به. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال أنبأنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعث، إني لأعرفه الآن. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى باب آيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. آيات، نعم، آيات إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، أي الآيات أي العلامات الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي الدلائل الذي قالها دلائل النبوة وعلامات النبوة وآيات النبوة، وذلك الخصائص التي حصلت له وتكثير الطعام في حضرته عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من العلامات والأمارات الدالة على نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. إن بمكة حجرا، إن بمكة أولها هذا الحديث، إن بمكة حجرا كان يسلم عليه حين بعث، ليالي بعث عليه الصلاة والسلام، يعني حجرا بمكة إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، حجر يتكلم. وهذا علامة من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، كون الحجر يخاطبه ويتكلم معه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الله عز وجل يظهر الكلام ممن شاء الله تعالى إظهاره منه، وإن لم يكن على الوجه الذي يعرفه الناس، لأن الناس يعرفون الكلام بما يحصل لهم من الفم والشفتين واللسان والحنجرة وما إلى ذلك، هذا هو الذي يعرفونه، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير ينطق الجماد إذا شاء، وينطق الجلود والأيدي والأرجل كما جاء ذلك في القرآن يوم القيامة أنها تشهد على أصحابها بما حصل منها من خير وشر. فهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، أن حجرا بمكة كان يسلم عليه، وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، فهو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام كون الحجر يخاطبه ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا آية أي علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سليمان بن معاذ الضبي وهو ضعيف سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتداول في قصعة عن غدوة حتى الليل، يقوم عشرة ويقعد عشرة، قلنا: فما كانت تمد؟ قال: من أي شيء تعجب، ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم قصعة وصحفة فيها طعام، وكانوا يعني يتداورون، يعني كل يعني يذهب ناس ويأتي ناس ويستديرون عليها يأكلون، وذلك كل النهار يذهب عشرة ويأتي عشرة، وهي تزيد وتنمو وتربو. فقال يعني: من أين تمد؟ قال: تعجبون، وشارق أنها تمد من السماء، يعني من الله عز وجل، هو الذي أنزل البركة فيها فهذا من بركة من البركة التي ينزلها الله عز وجل في الطعام بحضرته وبين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد حصل وقائع كثيرة في تكثير الطعام بحضرته وتكثير الماء وخروج الماء وحصوله بكثرة، كل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي تشتمل عليها مثل كتب دلائل النبوة التي يجمعون فيها ما يتعلق بعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن يزيد بن هارون، هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي، وسليمان بن طرحان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي العلاء، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. قال: هذا حديث غريب. وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال وروى غير واحد عن الوليد بن أبي ثور وقال عن عباد أبي يزيد عباد بن يزيد عباد بن يزيد يعني مثل ما قال الحافظ التقريب عباد بن أبي يزيد أو عباد بن يزيد عباد عن عباد ابن أبي يزيد في الأول في الإسناد. نعم. وهنا قال عباد أبي يزيد عباد ابن يزيد. نعم. وش بعده؟ حديث انتهى. نعم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، فكان ما يستقبلهم شجر أو جبل إلا ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وحصول التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الحديث السابق الذي هو الحجر، وأما بالنسبة لهذا فإن في إسناده ضعف الذي فيه تسليم الأشجار والجبال وأنهما يمرون بجبل أو بشجر إلا ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا في الإسناد ضعف. نعم. قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، هو صدوق أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن أبي ثور، وهو ضعيف. نعم. أخرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن السدي، وهو صدوق يهم. نعم. مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عباد بن ابي يزيد، وهو مجهول. أخرج له الترمذي. نعم. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند اصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود قال حدثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب إلى عذق جذع. ها. كذا عذق الشرح لزق باللام لزق. أيوة. عندنا عذق جذع إلى عذق جذع. نعم. عذقي عذقي عذقي جذع بذال. نعم. نعم. أيوة. نعم. واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فمسه فسكن. وهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كان يخطب على جذع ثم اتخذ له منبر فتحول عليه تحول إليه، ولما تحول إليه حن الجذع وظهر صوته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسه فسكن. وهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، كون الجذع هذا الجماد يحن حزنا على كون الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل عنه إلى مكان آخر الذي هو هذا المنبر الذي صنع له من الخشب عليه الصلاة والسلام. فهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، كان يخطب إلى جدع ثم بعد التحول إلى المنبر وفقد مماسة الرسول صلى الله عليه وسلم له، حصل منه الحنين شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزنا على مفارقته عليه الصلاة والسلام، فنزل إليه ومسه فسكن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عمر بن يونس، هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة بن عمار، وهو صدوق يغلق. نعم. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، أنس بن مالك هو عمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس من أمه، وإسحاق هذا أنس يعتبر عمه لأمه. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي، عن أبي، أبي بن كعب أخرجه أصحاب الكتب. وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عمر، وهو أحد العبادي رضي الله عنه. وسهل بن سعد ساعدي أخرجه أصحاب الكتب. وابن عباس وأم سلمة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بما أعرف أنك نبي؟ قال إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ارجع، فعاد فأسلم الأعرابي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وقال بما أعرف أنك نبي، يعني ما هي العلامة التي أستدل بها على أنك نبي؟ فقال أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه عليه الصلاة والسلام فنزل العذق حتى صار بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له عد، فعاد وصار في مكانه الذي كان عليه قال فأسلم الأعرابي، يعني وحقق هذا الشيء الذي قال له أتشهد أني رسول الله، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن محمد بن سعيد، هو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن سماك عن أبي ظبيان، عن سماك وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، وأبو ظبيان ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث من رواية شريك لكن فيه يعني شواهد أو يعني شيء تؤيد أو طرق أو تؤيد يعني ما جاء عن شريك، إلا أن ذكر الإسلام في الآخر يقول الشيخ الألباني أنه يعني ما ثبت لأنه ما جاء إلا من طريق شريك. انتهى حديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول ما معنى العذق واللذق؟ ما ادري يعني شوف شارع الشعر ويقول يعني كونه يعني هو جذع، يعني هو جذع نخله، والعذق يعني معروف ان يعني اللي هو القنو، لكن ما ادري ايش يعني الشارح شرحها على أنها لزق يعني ملاصق ملاصق للجذع. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يلزق نفسه يعني إيش العبارة كان لزق لا لفظ يعني كان إذا خطب إذا أن صلى الله عليه وسلم خطب إلى لزق جذع خطب إلى لزق إيه؟ يعني أن ملاصقا بجذع ثم اتخذوا له منبرا يعني إلى لزق يعني يخطب إلى لزق يعني يقول خطب إلى لزق جذع اللزق بكسر اللام وسكون الزاي وبالقاف قال في المجمع يقال داره لزق دار فلان أي لازقة ولا هذه مجاورة يعني الرسول يعني معناه أنه يلصق به لكن بس يعني إلى لزق يعني هو فعله هو اللزق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللزق يعني كونه يعني يلزق به ما أنا ما هو ما واضح المعنى بهذا التعبير الذي هو إلى أما إذا قلنا خطب إلى عذق جذع على ما بس العذق يعني معروف أنها يعني يكون هو القنو ما له وجود في المكان هذا يقول في الحديث لما جاءوا على الراهب فنزلوا من العقبة هل هي العقبة المدينة المعروفة اليوم لا لا عقبة يعني يعني مكان مرتفع يعني عقبة يعني نزلوا من مكان مرتفع وكان ذاك يعني في مكان منهبط فنزلوا من مكان عالي نعم وليس مقصود به المدينة وإنما نزلوا من جبل من, من, من مكان مرتفع العقبة هي مكان مرتفع مثل ما يعني يقولون جمرة العقبة يعني العقبة جبل يعني كان يعني صغير يعني لاصق بالجمرة الجمرة العقبة هذا الراهب المذكور هو بحيرة الراهب يقال بحيرة نعم وهل أسلم كما هو معلوم الرسول ما بعث لم يبعث في ذاك الوقت هو صغير عليه الصلاة والسلام بعض أهل العلم قال في الحديث الأول مر معنا بأن في جواز إطلاق المنورة على المدينة وأنه لا شك أنها نورت بالإيمان وبقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لكن كونه القرآن المدينة الذي جاء في القرآن والسنة إطلاق لفظ المدينة بدون إضافة بدون وصف المدينة وال يعني هذه يعني الغلبة يعني غلب عليها اسم المدينة وإن كانت المدينة تطلق على مدن كثيرة يقال للمدن المختلفة يقال لها المدينة ويقال لها مدينة لكنه غلب على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم يعني يقال المدينة فهو علم بالغلبة كما يقولون ويقول ابن مالك يقول في الألفية ما نسيت البيت في هذا ما حد ذكرني إياه وقد يكون علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وقد يكون علما في الغلبة مضافا أو مصحوب ألك العقبة فالمدينة هي من هذه الألفاظ التي غلب عليها التسمية في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت علما عليها وإن كانت تطلق على غيرها فهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة تأتي بذكر المدينة وقد جاء في كتب بعض العلماء مثل تفسير ابن كثير في البداية والنهاية مستفسير ابن كثير وكذلك ابن حجر في فتح الباري وغيره يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية، فيعني يذكر وصفها بكونها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال المدينة النبوية نسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل في الأزمان الأخيرة وصفها بالمنورة، ولا شك أنها يعني هذا الوصف جائز ولا بأس بذلك بأن يقال لها المنورة، لأنها كما جاء في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أضاء منها كل شيء. لكن هذه الإضاءة يعني إضاءة معنوية، يعني ليس معنى ذلك إضاءة حسية بمعنى أنه نور يعني يخصها، يعني لا يكون في غيرها وأن فيها إضاءة، وإنما إضاءة معنوية لا شك، لأنها كون الهدى والنور الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور إنما خرج من هذه المدينة، والله عز وجل وصف الكتاب بأنه نور، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم نورا وكونه سراجا منيرا وكون القرآن نور هو نور معنوي، نور معنوي، وليس المقصود النور الحسي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كما جاء في حديث عائشة وكانت البيوت ثم ليس فيها مصابيح، يعني كان يعني تمد رجلها وكانت ظلمة، فكانت يعني تمد رجلها فيغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفها ويصلي، وكذلك المرأة التي دفنوها في الليل وقال لهم لماذا ما أخبرتوني، قال أنها كانت ليلة مظلمة فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فالمقصود بالنور المعنوي النور المضاف للقرآن والنور المضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك النور الإضاءة التي حصلت في المدينة هي كلها من هذا القبيل، يعني نور معنوي. وأما ما يقوله بعض الخرافيين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل، لأنه نوره يقابل نور الشمس، يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل، فهذا من الغلو الذي لا يرضاه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول كان يتظلل بالشجر، وكان ظلل عليه عند رمي عقبة في ثوب، وكان يعني جلس في خيمة يعني في نمرة يعني يستظل بها من الشمس. نعم. يقول قوله في خاتم النبوة أنه مثل التفاحة، هل يعني هو هذا يعني خاتم النبوة ليس يعني بهذا المقدار، يعني هذا فيه نكارة، يعني التفاحة يعني كونه يعني كبير أو حجمه كبير، وإنما جاء يعني وصفه بأنه صغير. نعم. يقول يذكر البعض أن تسمية ما يجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات تسميتها بمعجزات، هذا تسمية من المعتزلة، والأولى أن يقال آيات كما ذكر ذلك في الكتاب. المعجزة لا شك هي التي يكون فيها تحدي، التحدي هذا هو المعجزة، وأما هذا آيات وعلامات على نبوته صلى الله عليه وسلم، آيات على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد يحصل لبعض أولياء الله شيئا من الكرامات، يعني من هذه الأشياء التي هي خارقة للعادة، ولكنها يعني يقال لها كرامة، مثل ما حصل للصحابيين الذين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فكان أمامهما نور يمشي أمامهما، ثم لما انفرق يعني ذهب كل واحد منهما إلى جهة بيته انقسم هذا النور قسم فرقتين، فصار نورا مع أحدهما ونورا مع الآخر. فهذا من إكرام الله عز وجل لبعض أوليائه، وهذا حصل لاثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح بذلك الخبر، وأن هذا من من من من إكرام الله عز وجل لأوليائه. يقول ما صحة ما ذكر أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الراهب كان عمره 12 سنة؟ لا أدري بالتحديد، لكنه ما كان كبيرا، ولهذا يعني كما جاء في الأثر أنه ولي، قال من وليه، من وليه منكم، فقالوا أبو طالب. هناك من أهل السيرة من يقسم زمن البعثة إلى مرحلتين، مرحلة الدعوة السرية في مكة ومرحلة الدعوة الجهرية في المدينة، هل هذا التقسيم صحيح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بعث وكان يعني يدعو سرا وجهرا، يعني فكان يعني فيه ناس يعني يأتون إليه ويخاطبهم ويدعوهم إلى أن يذهبوا إلى بلادهم مثل ما حصل للطفيل بن عمرو، وكان يعلن ذلك كما كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لله تفلحوا، فحصل فيه سرا وجهرا. وأما بالنسبة للمدينة فصار الإسلام دولة وفرض الجهاد وصار كل شيء علنا، وصار الذين عندهم سوء من المنافقين الذين ما دخل الإيمان في قلوبهم لقوة الإسلام وظهوره كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر حتى يكونوا مع المسلمين. يقول هل الأشاعرة الذين هم على عقيدة أبي الحسن الأشعري في آخر حياته يقال يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ ومن العقيدة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري في آخر أمره هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، فما كان على عقيدته التي كان عليها في آخر حياته والتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة، لكن الذي ينتسبون إليه ينتسبون إلى عقيدته التي تحول عنها وليست العقيدة التي مات عليها والتي آخر ما كان عليه رحمة الله عليه. فإن عقيدته الأولى يعني هو لثلاث مراحل، يعني موافقة الاعتزال، ثم هذه الهيئة المتوسطة التي بين المعتزلة وبين السنة، ثم إنه صار إلى ما كان عليها السنة كما جاء في بعض كتب مثل الإبانة وكونه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. فالذين هم على عقيدة في آخر الأمر هم السنة والجماعة، ولكن الذي ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري هم غير أهل السنة والجماعة، وإنما كانوا على عقيدته التي كان عليها قبل بعد الاعتزال وقبل أن يصير إلى ما صار إليه في آخر الأمر الذي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من سلف هذه الأمة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.